تفتكروا انا قلت لكم في اللقاء الماضي وكان المذهب في الحنفيه المذهب بعض، قلت لكم نفسه في لما اراد يفسر ان المطلقه هتعتد زي نص القران بثلاثه فروق، قلت لكم فسر الفرق بالايه؟ بالحاج. ومن مذهب ابي حنيفه ان المراه بتنقضي عدتها بمجيء الايه؟ الحائضة الثالثة، مش بانتهائها ولا بطهارتها. تمام؟ ده مذهب ابي حنيفة وتكلمنا عنه وعلقنا عليه في اللقاء الماضي مما يغني عن الاعادة الان. لكن هو ده مذهب ان المراد بقى بالعدة الحيضات مش تهبط الحيضات. تمام؟ دي طبعا بتفرق في الايه؟ في الايه؟ في المد. عارف يعني. تمام؟ فشوف بقى الكلام السريع اللي هو هيقول فبلغنا أجلهن أي مضى عليهن ثلاث حيض قبل أن يغتسل. يبقى هو عايز يقول لك إن الأجل بيكون بإيه؟ بالحيض. الكلام ده بالظبط هو كلام مين؟ أبي حنيفة. لكن ما خدش في الإيه؟ القضية الفقهية، لكن شوف كلامه البسيط ده أشار إلى إيه؟ إلى تعصبه لإيه؟ لمذهبه. هذا هو تفسير بحر العلوم للسمرقندي، وأنا بنصح إخواننا الشباب اللي عايز يجلي المتشابهات أو يرد على شبهات أو يقف على بيان لإظهار عدم التعارض بين الآيات عليه بهذا التفسير، ولكن ليحذر من الروايات قبل أن يرجع إليها وقبل أن يحققها. نسأل الله العلي العظيم. أنت مش شايف إن أنا تعبان يا عشرة؟ الله يهديك، يعني أنا بقالي فترة مش متواجد. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.